في جذوع النخل ما

خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا طريقة إن

عينيك إلى ما مت متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك ربك خير وأبقى Oh.